واتضحك انتاني لعبه بيت هذا الكنت احبه ذني ذني واستغني لاني تويا طيبه عنان ساني عني عني ظل ما يسأل ما أهم ما صايراني